راديو فجر 103.2 97.4 صباح الخير لكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا معنا موجودين بهي اللحظات. بدنا نرحب فيكم من كل أسرة فجر اف ام على 97.4 داخل الأراضي السورية، على 103.2 داخل مدينة عين تاب بكل أنحاء العالم. خليكم معنا على الرابط الإلكتروني www.fajrradio.com. يسعد صباحكم. مباشرة رح نكون بهي اللحظات مع الزاوية القانونية مع الأستاذ والمستشار القانوني علي باكير. متابعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مجددا في استشارات قانونية مع ضيفنا الدائم المستشار القانوني الأستاذ علي باكير. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أستاذ علي. حلقتنا اليوم متابعي راديو فجر واللي عم يتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن كان على الفيسبوك وعن طريق اليوتيوب، بإمكانهم أي استفسارات. حلقتنا اليوم بدها تكون عن الجنسية التركية، كيفية الحصول عليها. طبعا استاذ علي في نوعين، الجنسيه بطريق قانوني والجنسيه الاستثنائيه، راح نحكي عنها بالتفاصيل. راح نبدا في البدايه كالامور الروتينيه اللي بتكون فيها جنسيه. على هو نبدا في لبما الاسئله، طبعا هي كل المستمعين اللي حابب يسال اي سؤال حول هذه الجنسيه نتمنى انه يسالوا ويكونوا ويتابعوا معنا. نعم، خلينا نتفكر يعني عن الجنسيه كمقدمه قبل ما نبدا. فينا نقول نحن الجنسيه، إذا بدنا نحكي بطرق اكتساب الجنسية التركية، يمكن تصنيف هناك طبعا عدة طرق. نعم. أول طريقة هو اكتساب الجنسية التركية عن طريق الدم، رابطة النسب. نعم. يعني يكون أحد الأصول الأب أو الأم. نعم. تركي، فبإمكان الابن المولود يكتسب الجنسية التركية. هي أول طريقة والأساسية. الطريقة الثانية بيكون عن طريق الزواج، زواج أجنبي من مواطن تركي له شروط، بمجرد ما أنه يحقق شروط بيقدم على الحصول على الجنسية. ممكن نحكي فيه بعد شوي بشكل تفصيلي أكثر. في الحصول على الجنسية التركية عن طريق الإقامة بموجب إذن عمل في تركيا، كمان في له شروط ممكن نحكي فيها بشكل تفصيلي بعد شوي. وفي الجنسية الاستثنائية، الجنسية الاستثنائية طبعا أهم شرط أنه في أنه الجهات التركية هي ترغب أنه تمنحك الجنسية التركية، وبالتالي هي تبعت طلب لهذا الشخص أنه أنا رايد أعطيك الجنسية التركية بشكل استثنائي، فتفضل لعندي أمن الأوراق لحتى أعطيك الجنسية. يعني إذا هناك أربع طرق. نعم. لإمكانية الحصول على الجنسية التركية. نعم. أولا رابط القرابة الدم. نعم. إذا أثبت وهذا. نعم. أو الشيء الثاني كمان بتعلق فيه هو علاقة الزواج. نعم. من الطرفين. نعم. ثلاثة، نتيجة الإقامة وفق القوانين. نعم. إذا كانت إقامة نظامية راح نسألها. نعم. ثم نتطرق إلى هذه الجنسية الاستثنائية. نعم. طيب أستاذ علي، خلينا نبدأ ونحن عم نتابع مع ليلى مخرجتنا وهي مشاركتنا، مرحب فيها كمان ليلى الأمير. إذا في أي استفسار ممكن تتدخلي رأسا معنا وتنبهينا لأنه نحن نحكي. خلينا نبدأ بالطريقة الأولى، هي عن. نعم. طريقة الأسئلة المتكررة دائما. نعم. خلينا نقول في واحد سؤال دائما، كيف يمكن لطفل من أم سورية وأب تركي الحصول على الجنسية التركية؟ نعم. أم سورية وأب تركي، أهم بداية لازم نميز أنه هذا في زواج رسمي ولا ما في زواج رسمي. إذا في زواج رسمي المولود مباشرة يكتسب الجنسية التركية، سواء كان الأب تركي أو الأم. طيب. في حال عدم وجود الزواج الرسمي، يعني زواج عرفي، الأم سورية بالأكثر شيء، نحن الأم سورية بتكون هي للأسف زوجة تانية والأب تركي، المولود بيكتسب الجنسية التركية، شرط أن الأب يقر فيه، الأب إذا قر أنه هذا المولود. هي نقطة مهمة كتير أستاذ علي، يعني إذا كانت الزوجة رجل تركي تزوج من سيدة سورية أو آنسة سورية، وهذا الزواج ليس بزواج نظامي لأنه بيحق له زوجة واحدة وصار ولد، هذا الطفل يكتسب الجنسية، الطفل يكتسب الجنسية بشرط أنه الأب يقر فيه، والسيدة لا، الأم ما بتأخذ الجنسية، يعني الأم بتضل على جنسيتها والطفل بياخذ الجنسية من الأب لأنه أبوه تركي، بعدها بيصير من أمه، هي بتاخذ عن طريق ابنه. لا، هي نقطة كمان مهمة جدا، دائما الجنسية بتنزل نزول، يعني الأب بيعطي لابنه، الأم بتعطي لابنه، ولكن الابن بجميع القوانين العالم الابن ما بيقدر يعطي. إذن هي نقطة مهمة جدا للمستمعين يسمعونا، أنه إعطاء الجنسية دائما من الأعلى إلى الأدنى، لا يمكن أن يكون من الأدنى إلى يعني الأب، الابن ما بيقدر يعطي لأبوه. طب أستاذ علي، هلا الزوج هو بيكون تركي وأنه بيكون في عندهم طفل كمان حصل على الجنسية، هون أم بس هي الأم اللي بتضل بدون الجنسية. للأسف يعني هي بعد أنه سنة سنتين بتقدر تأخذ، حتى تقدر الأم تأخذ الجنسية شرط أساسي عقد رسمي في البلدية، زواج رسمي، بعد 3 سنوات من الزواج الرسمي والإقامة في تركيا بحق للأم أنه تقدم على الجنسية بعد 3 سنوات، ولكن المولود الطفل يكتسب جنسية من تاريخ ولادته ويسجل على اسم الأب التركي والأم السورية. أستاذ علاء إذا سمحت لي بس حابب في نقطة مهمة جدا، يعني دائما هي سؤال بيسألوني إياها، الأم سورية والأب تركي ما في زواج رسمي، فبيقوموا بيقولوا أنه ما في إمكانية أو القانون ما بيسمح بتسجيل المولود باسم الأم السورية لأنه ما في زواج رسمي، هذا الكلام عاري عن الصحة، يعني المولود بتسجل باسم الأم السورية حتى لو ما كان في زواج رسمي، وباسم الأب التركي، والمولود بياخذ الجنسية. يعني القول أنه لا يمكن تسجيل باسم الأم السورية بدنا نسجلها باسم أم ثانية أو باسم الزوجة الأولى التركية، هذا كلام عاري عن الصحة، يسجل المولود باسم الأم السورية وباسم الأب التركي حتى لو ما في زواج رسمي، وحتى ولو كانت الأم هون تحت سن 18. هلأ موضوع سن 18، موضوع الزواج هذا بيتدخل، حتى لو كان دون سن 18 نعم يسجل باسم الأم السورية حتى لو ما في زواج، بس موضوع الزواج أنه بيشترط موضوع السن. طبعا. يعني ما نخلط بين شغلتين، الزواج له قوانين حتى يثبت الزواج، ولكن هي الأساس، المشكلة اللي احنا عنا انه هذا الطفل ولد لأم سورية بغض النظر انه حقيقة مع أب تركي، ولكن هذه الأم لا تملك الشروط القانونية اللي ممكن تعترف بأن الزوجة هذا الطفل. النقطة الثانية المهمة اللي عرفناها كمان أستاذ علي منك، أنه الجنسية لا تمنح للأعلى دائما للأسفل. بعد الفاصل بنواصل. متابعي راديو فجر، عدنا مرة أخرى معكم مع المستشار القانوني الأستاذ علي باكير، واليوم الحديث عن الجنسية والتركية كيف ناخدها، وقلنا نحن أول نقطة بأنه هي هناك 4 طرق، طبعا 4 طرق مو للشخص واحد لأنه لحالات، هي الرابط القرابة والزواج والإقامة والسنة. خلينا نحكي رأسا طرقنا بعملية الزواج وكانت الأسئلة المهمة الملحة دائما، ولكن أنا كأقاربي موجود كيف خلي أخذ تفسير، والنقطة التامة أنه ممكن أنا لحالي ولا لازم أوكل محامي ولا أروح لحالي، يعني كيف أنا بدي أمشي هالأمور رغم أنه بعد 6 سنوات أكيد في ناس تعاملوا، في ناس حاليا صار يفكروا، يعني في كتير قسم عنده قرايبين، عنده كذا، عنده هالرابطة، بس ما كان عم يفكر. حاليا بعد 6 سنين قال أنا لازم أحصل على شيء. من ناحية إنه في حال هل يعني يشترط الاشتراط الاستعانة بمحامي أو بشخص؟ طبعا ما في هناك ما في نص قانون إنه بيلزم على الشخص إنه لازم يوكل محامي حتى يتابع المعاملة. إذا الشخص عنده المام قانوني شوي بسيط وبيعرف يمشي حاله باللغة التركية، بيأمن الوثائق المطلوبة بيقدمه بشكل شخصي، يعني ما في داعي لتوكيل محامي. إلا اللهم إذا كان شخص مثلا مسافر، في إشكاليات قانونية، أو في بعض حالات قسم المواطنية في التركية بيطلب من الشخص أنه يراجع المحكمة للحصول على بعض القرارات القضائية في بعض الحالات، مو كل الحالات، بل الحالات لابد من توكيل محامي، ولكن المراجعة الإدارية البسيطة ما في داعي. طبعا نحن من الأسئلة، ولو أنه أنا مين القرابة اللي أنا ممكن أقدر أخذ عنه يا سيد؟ جدي، عمي، خالي؟ نعم، هذا الحقيقة الموضوع النسب، ربط نسب، لازم ننتبه لنقطة حساسة. دائما لازم يكون اتصال مباشر مع الشخص التركي أو المواطن التركي. يعني إيش المقصود؟ مثلا شخص بيدعي أنه بيقول أنا جدي من أصول تركية، وعنده تيجي وعنده كملك وعنده عقارات. أنا أول سؤال بسأله على الشكل التالي: جدك من طرف أبوك، والدك طيب؟ إذا قال لي والدي طيب، بل أنت أول شيء وقف على الطرف، خلي والدك يمشي بالمعاملة، والدك بياخذ الجنسية بعدين تأخذ أنت. ولكن إذا والدك متوفي، حتى لو كان جدك مواطن تركي وعنده جميع الثبوتيات، بس أنت ما بحق لك إداريا تطلب الجنسية من جدك مباشرة، فلازم تكون اتصال مباشر. حلقة مفقودة هون، الأب متوفي، فبالتالي أنت كحفيد ما بحق لك تطلب جنسية جدك. والحل؟ الحل بده يشوف طرق تانية غير النسب. ها، إذا يعني انقطع يعني بالضبط. إذا هذه نقطة مهمة جدا اللي بده يأخذ عن طريق من الطرفين. أستاذ علي، من الأم كمان نفس الشيء، ما في فرق. القانون يجب أن يكون في تواصل، يعني اتصال مباشر، اتصال مباشر بالأدنى رأسا. إذا كان في جد لازم يكون الابن. بالضبط، يعني حتى إذا كان المواطن تركي على قيد الحياة ولو متوفي ما في مشكلة، ولكن لازم يكون اتصال مباشر. لو تدعي أنه أنت والدك تركي، لازم انت الابن يدعي انه والده، بس الحفيد ما بيقدر يقول انا جدي مواطن تركي وانا بدي امشي المعامله. الحفيد من الطرفين، ان كان طرف الام او الطرف القانون القانون التركي على فكره استاذ علاء، القانون السوري بيمنح الجنسيه فقط من طرف الاب، يعني الام السوريه وفق القوانين السوريه ما بتمنح الجنسيه لاولادها. الام السوريه وفق القوانين السوريه، القانون السوري ما بتمنح الجنسيه السوريه، ولكن القانون التركي ما بيميز بين الاب والام. نفس الشيء، بل على العكس من ذلك، يعني احيانا في بعض الحالات مثلا بيقبلوا انه الجنسيه من الام التركيه مباشره، مثلا في بعض حالات الزواج عدم وجود العقد الرسمي، اذا كانت الام تركيه سواء في زواج او ما في زواج مباشره المولود بياخذ الجنسيه. لا نحكي على الزواج استاذ، خلينا ربط القرابه. اظن وضحت الصوره. بنسمع من ليلى اذا في تعليقات. لا، لحد اللحظة ما في. وأستاذ يبدو أنه عم ينتظروا الخبر الثاني أو واضح الكلام القرابة. نجي على الزواج، ونحن تطرقنا في البداية عن الزواج، وأن إذا كان الزوج تركي نفس الكلام إذا كان الزوجة تركية والزوج سوري. وطبعا هذا الأمر يمكن أسهل، لأنه ما معقول أنه الزوجة تأخذ وعند زوج، يعني ربما هذه القوانين هي الإشكالية فيها أكثر. إذا هلأ مثلا، إذا سؤال في واحد عم بيقول إذا كان زوجي عديم الجنسية والقانون السوري لا يسمح لي بمنح الجنسية لأولادي السورية لأولادي، ماذا يجب أن أفعل؟ طيب، أي في حالة استثنائية بأنه ممكن الحكومة التركية تمنح الجنسية، هي حالة نادرة جدا، أنه استناد لمكان الولادة. مكان الولادة في سؤال كمان دائما بيتكرر، أنه الأطفال اللي ولدوا من أبوين سوريين في تركيا، هل أولاد هن بحق لهم يكتسبوا الجنسية التركية أو هن صاروا مواطنين أتراك لأنه كانوا ولدوا في تركيا؟ فالجواب أنه طالما المولود بيقدر يأخذ جنسية أحد الأبوين، الأب أو الأم في تركيا، الولدان في تركيا بيأخذ جنسية أحد الأبوين، الأب أو الأم، فهذا ما بيأخذ جنسية تركية. حالة وحيدة ممكن يأخذ جنسية تركية المولود في تركيا، إذا كان المولود ما عم يقدر يأخذ لا جنسية الأب ولا جنسية الأم لسبب انه في مشكله عند الام جنسيه الام او مشكله بجنسيه الاب. يعني الاب عديم الجنسيه، الام عديم الجنسيه، بهالحاله المولود لحتى ما يضل عديم الجنسيه المولود لانه الابوين عديمي الجنسيه، هون بهالحاله الحكومه التركيه تمنح الجنسيه للطفل، للطفل وليس للاب والام العديمي الجنسيه. هذوك ما بياخذوا، ما بياخذ كمان ما بياخذوا، فقط الطفل المولود من ابوين عديمي الجنسيه. نعم. او الطفل لم يكن باستطاعته الحصول على جنسيه احد الابوين لسبب من الاسباب القانونيه. نعم. فالطفل هون بيتم منحه الجنسيه التركيه، فهو التركي، والاب والام بيضلوا عديمي الجنسيه. خلينا نختم هالباب الزواج كمان. نعم. بهذا السؤال، الاسس والشروط التي يمكن بموجبها الحصول على الجنسيه التركيه بعد الولاده. نعم. بعد الولاده نحن ممكن نقول اصبح بعد الولادة أصبح هو بالأساس ما بيحق له يكتسب عن طريق النسب، يعني ما في موضوع النسب. نجي على موضوع الزواج، يا ما فوق 18 مثلا يكون عمره، يعمل يتزوج من مواطن تركي، بعد ما يتزوج من مواطن تركي مدة 3 سنوات بيقدم على الجنسية، أو أنه عن طريق الإقامة يقيم في تركيا 5 سنوات إقامة عمل، بعد 5 سنوات نحكي على الإقامة بعد الفصل. خلينا بس إذن هلا توضحت الصورة عن كيف يكون نحصل على الجنسية عن طريق رابطة الدم، أو كيف نقدر نحصلها في نتيجة العلاقة الزوجية أو الزواج. راح نكمل هلا بعد هذا أنا عن الإقامة. نعم. كيف نقدر نحصل بالإقامة ولكن بعد الفاصل. متابعي راديو فجر، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، ومعنا المستشار القانوني الأستاذ علي باكير. أستاذ علي باكير، حكينا عن الجنسية وقلنا أول طريقتين يمكن الحصول عليها أو وسيلتين هي عبارة عن ربط الدم، والثانية عبارة عن الزواج. حاليا هي الأكثر يمكن أقرب لنا بكثير هي السؤال عن طريق الإقامة. أنا كيف يعني السؤال الشائع، أنا صار لي 5 سنين 6 سنين بموجب تصريح إقامة، هل أستطيع الحصول على الجنسية؟ ونبه المستمعين أنه فرق بين كلمة إقامة وفرق بين كلمة الإقامة الذاتية. وطبعا ضمن هذه الأسئلة بريد نوع شغلة، أنه في البدايات عند إجوا أعطونا إقامات وكان مكتوب عليها لا يمنع، لا تدخل ضمن الحق، كيف هي كمان توضح؟ إن نحن اكتساب الجنسية عن طريق الإقامة في تركيا لمدة 5 سنوات متواصلة. نعم. في شروط كمان خاصة فيه، هاي الإقامة لازم تكون إقامة تكون مقترنة بإذن العمل، والإقامة المقصودة بقانون الجنسية هو الإقامة اللي بيتم الحصول عليها عن طريق جواز سفر، الإقامة السياحية. الإقامة السياحية بيتم تحويلها لإذن عمل، يعني شرط المطلوب أنه يكون عنده إقامة سياحية بنى عليها إقامة إذن عمل، هاي 5 سنوات. الكملك هو بطاقة الحماية المؤقتة. نحكي خلينا نخلص من البند بس، لا مشان الفرق استاذ علاء، المدة الإقامة، المدة اللي بيقضيها الشخص بموجب بطاقة الحماية المؤقتة ضمن الأراضي التركية ما بتدخل ضمن حساب لمدة 5 سنوات للإقامة. طيب ما بتنحسب. طيب أخذ إقامة سياحية في البداية. نعم. وهي الآن هي إقامة حرب سموها، إقامة إنسانية. هي. نعم. إقامة إنسانية. نعم. هي شو بتدخل؟ هي لا لا ما بتدخل. أيضا لا تدخل ضمن الحساب. إذا الشرط هي خلال كله 5 سنين إقامة سياحية، ولكن يجب تقترب مع إذن عمل. نعم. نعم. في معنى يعني نقول نحن 5 سنوات إذن عمل يكون. نعم. في تركيا. إيه ليلى. في معنى سؤال أستاذ علي، عم بيقول جدي من السروج بس راح على سوريا وما له تسجيل بدفتر العائلة التركية. نعم. بس إذا وجد، في حال وجد شهود إنه هو من الأتراك يعني بيقدر يحصل على الجنسية؟ أهم شيء القيود، الشهود لا يكفي. أقول لك جده يعني الأب موجود. لازم يأمنوا القيد. أي في النقطة الثانية كمان، يعني القيد لازم نوجد القيد للجد، ونفس الأب لازم يكون والده يكون على قيد الحياة. والده على قيد الحياة يطلب الجنسية الأب. يعني سؤالنا المستمع يدقق على الشغلة، يعني ممكن بس إذا كان والده على قيد الحياة أو أمه إذا كان عن طريق الأب. أيوة. يعني إذا ما كان موجود هو ما للأسف ما بقدر يأخذه. نعم. القيد شرط أساسي كمان، لا يكفي مجرد الادعاء أنا جدي مثلا، حتى لو في بعض اشخاص بيقولوا لي انا في هي الهويه لوالدي مثلا مواطن تركي، ولكن هذا القيد البطاقه اذا ما كان له اصول لدى الجهات التركيه فما بقدر استفيد. نعم. طيب نكمل استاذ علي ب كنا عم نحكي على الاقامه الجنسيه من السؤال، وكنا عم نقول اذا طيب اذا كانت الحكومه التركيه بطيئه في تجديد اقامتي او تصريح اقامتي، نعم. مما ادى لوجود ثغرات في مده الاقامه القانونيه الخاصه نعم. بي نعم. هل يمكنني دمج فترات الإقامة القانونية؟ هلأ الإقامة شرط أن نحن 5 سنوات متواصلة تكون سياحي متواصلة؟ إيه متواصلة دون انقطاع. آه. مسموح بالانقطاع فقط 6 أشهر، يعني إقامة لمدة 5 سنوات في تركيا، هو إذا أنا بقصد فيه الإقامة بموجب إذن العمل، مو ليس نعم. الإقامة السياحية، إقامة لمدة 5 سنوات دون انقطاع. المقصود دون انقطاع إنه عنده عمل عبشتغله، يسمح بالانقطاع فقط 6 أشهر. يعني إذا واحد انقطع الشهر، ثاني شهر جدد الإقامة، هذا خلص شهر عنده بس انقطاع بين 5 سنوات. إذا عنده انقطاع أكثر من 6 أشهر بين 5 سنوات فهي طيب هلا إذا الانقطاعات متقطعة نعم. يعني تجمع كجمعا نعم. ولا نعم. تجمع جمع نعم. نعم. يعني أنا جوز مرة شهر مرة شهرين مرة يومين مرة نعم. ثلاثة نعم. يعني نعم. بحيث بجمع ما يتجاوز بالضبط ما يتجاوز 6 أشهر خلال 5 سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، سابقة لتاريخ تقديم الطلب ما لازم يكون عنده انقطاع أكثر من 6 أشهر. في واحد كمان عم بسأل بقول انه انا ضليت في تركيا لمدة 5 سنوات نعم بموجب تصريح الإقامة السياحي نعم اللي هو قصير الأجل الإقامة نعم يعني نعم نعم محدد الذي جددته عدة مرات، هل يمكن ان اتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية؟ نرجع نقول الإقامة المطلوبة إقامة سياحية غير كافية، من شروط الحصول على الجنسية بالإقامة أنه شرط أنه الشخص يظهر نية الاستقرار في تركيا. نعم. يعني شخص أخذ إقامة سياحية وين نية الاستقرار؟ إذن ما بحق لنا نختم الفقر قبل الفاصل، نقول أن الطريقة الوحيدة للحصول على الجنسية التركية عن طريق الإقامة هي أن تحصل على تصريح إذن عمل نعم، نعم، وتعيش نعم، في تركيا لمدة نعم، 5 سنوات في ظل نعم، هذه الحالة نعم، بعد نعم، الفاصل نواصل نعم. متابعي راديو فجر ما زلنا مع المستشار القانوني الأستاذ علي باكير، وراح نكمل نحن نكفي عن حصول على الجنسية عن طريق الإقامة، ولكن اللي معه كملي نعم. يعني السؤال بقول هل يحق لي كصاحب بطاقة حماية مؤقتة هي الكملي كان بقول أن أتقدم بطلب الحصول على الجنسية بناء على السنوات اللي قضيتها 5 6 سنوات صرنا 6 7 يعني للأسف. الكل يعني كل الأتراك السوري الموجودين نعم تقريبا نعم 80% هذا السؤال نعم للأسف في نص خاص عم يقول ب اللائحة التنفيذية لنظام الحماية المؤقتة المدة اللي بيقضيها الشخص بموجب الحماية المؤقتة في تركيا ما بتدخل ضمن مدة الإقامة المطلوبة للجنسية في نص خاص نعم. بوجود هذا النص للأسف ما فيه، إذا تم تعديل النص ممكن هو، بس إلا حاليا بوجود هذا النص لا يمكن احتساب فترات لقضاء الشخص في تركيا بموجب بطاقة الحماية المؤقتة ضمن الإقامة المطلوبة للجنسية. طيب السؤال الثاني بيقول أنا كنت مقيم تحت الحماية المؤقتة وبعدين نعم. حصلت على إقامة نعم. هل يتم احتساب يعني هو مرتبط المدة الزمنية اللي قضيت تحت الحماية تستوفي الطلبات؟ لا كمان ما كمان لا. يعني لا الإقامة يجب أن يكون على الإقامة سيمت القانون نعم نعم نعم. طيب السؤال الثالث اللي في واحد يقول هل يحق لأطفالي الحصول على الجنسية بعد حصولي عليها لإقامة في تركيا لمدة 5 سنوات بتصريح إذن عمل؟ نعم يعني الشخص هو حاصل على الجنسية بعد ما حصل على الجنسية أولاده اللي بولده بعد الحصول بيكتسبوا الجنسية التركية دي. ولكن إذا كان عنده أولاد لما أثناء تقديم الطلب قدم طلب الحصول على الجنسية بمفرده وعنده أولاد فهو بياخد الجنسية لأولاد ما بياخدوا الجنسية بيخضع لشروط العامة. إذا قدم المعاملة وحط بالمعاملة الحصول على الجنسية أولاده فأولاده بيستفيدوا معه. هي نقطة مهمة جدا. أولاده بيستفيدوا معه. يعني هل نقطة مهمة جدا أنا ضمن الشروط الإقامة نعم. حققت الشروط اللي بدي أحصل فيها على الجنسية وقدمت معي نعم. إذن عمل نعم. وقدمت نعم. زوجتي وأولادي نعم. أنا لازم أحطهم بالمعاملة نعم. إذا أخذت بياخدوا كمان بالضبط. إذا ما عملت هالشي بيضلوا بيخضعوا للأحكام العامة يعني الأحكام العامة قصدي إذا الولد عنده مثلا كمثال أعطي 10 سنين عنده ولد عمره 10 سنين، هو أخذ الجنسية عمره 10 سنين ولد بس ما مشى المعاملة مع ابنه إيه؟ فهذا الولد بعد 18 بيخضع للأحكام العامة. شو الأحكام العامة؟ إنه يا إما يتزوج من مواطن تركي أو يقيم كمان فترة كمان خمس سنوات، قامت خمس سنوات يتزوج مواطن تركي، يعني بيخضع للشروط العامة، يعني ما بيقدر يقول أنا أبوي تركي وأنا بدي الجنسية. الشرط يعني مشان ما يكون في تناقض لدى الأخوة المستمعين، لما نقول نحن عن طريق النسب بيكون هو الأب الأساس بالولادة هو تركي، يعني الجد أو الأب بيكون هو تركي بالأصل. طيب هذا معناته من أخذ الإقامة هو صار جنسية وحصل بعد الإقامة بعد راح تصير معاملة تانية لأولاده ولزوجته. مشان توضيح إيه؟ الشخص لا مثلا إن كان الجنسية استثنائية ولا كان جنسية عن طريق الزواج ولا أي جنسية بده يمشي معاملته ومعاملة أولاده مع بعضه، يعني نفس الإدبارة تكون أولاده بعد بالصار. ما أخذته إذا بعد ما أخذ الجنسية بده يخضع الأولاد الأحكام العامة يعني بده يطبق مشروط مشروط الأحكام العامة، يعني درجة يتعذب يكون هو خلص بالبداية كان حصل في البداية. نعم. طيب السؤال بالنسبة للطلبة السوريين. نعم. الله. نعم. في تركيا الحصول على أنه بيقدر بيأخذوا الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة. نعم. يعني نعم. وضع الطلبة كمان هل في ميزات؟ نعم. المدة اللي بيقضيها الطالب في تركيا هاي المدة القانونية تحسب في طلب الجنسية. نعم. تحسب غير الإقامة السياحة، ولكن بشرط أنه لازم يكون عنده آخر فترة إذن عمل، يعني مثلا عنده أربع سنوات إقامة الطالب، أربع سنوات إقامة الطالب، السنة الأخيرة السنة الخامسة عنده إذن عمل، فلما بيقدم على الجنسية بيكون عنده إذن عمل في عنده أربع سنوات قضاها هو كطالب وعنده إقامة طالب تحسن. طيب شلون طالب وإذن عمل يعني يحق هلأ وفق التعديلات الأخيرة؟ نعم. للطالب حتى بالجامعات والماجستير والدكتورة أنه يشتغلوا. نعم. بحق لهم يأخذوا إذن عمل. فالطالب أنا بصح الطلاب هلأ أنه يحافظوا على إقاماتهم. نعم. إقامة الطالب، وقبل ما يقدموا على الجنسية التركية لازم يكون في عندهم فترة بإذن عمل، موجب إذن عمل. نعم. قضينا في تركيا. كان في سؤال وأظن نحن جاوبنا عليه، إنه هل يستطيع زوجي أو زوجتي تستطيع الحصول على الجنسية بعد حصول على عن طريق الإقامة تصريح إذن عمل، وأظن أنت وضحت هذا. نعم. فاصل ونواصل. طبعا استاذ علي في عنا اسئله كثير عمل تصلنا كمان، وفي بعض الاسئله اللي وصلتنا يعني هي متعلقه بالزواج، وانا اظن انه نحن الوقت عم بيضيق معنا، انا اتوقع انه نعيف للحلقه القادمه كمان نكمل، بس خلينا يعني مثل من هذه الاسئله انه كيف الحصول على الجنسيه بطريقه استثنائيه خليها للحلقه القادمه. لا لا. بس انا اريد اختم انه في هذا سؤالين شفتهم انا يعني معقولين وحلنا للزواج، هل يمكن الحصول على جنسيه تركيه اذا توفي زوجي التركي؟ زوجي؟ نعم نعم. هذا سؤال. هذا أهم شيء القانون عبيون لازم نميز نحن فترة الوفاة. يا ترى فترة الوفاة بعد تقديم الطلب ولا قبل تقديم الطلب للحصول على الجنسية؟ نعم. في حال كانت الوفاة كانت قبل تقديم الطلب ما بصير. نعم. للأسف. ولا وفاة بعد تقديم الطلب بحق للشخص إنه يتابع إجراءات الحصول على الجنسية. هلا في عدة نعم بس خلصنا، وكان في بس موضوع كان بيهم اخوتنا السوري في غازي عنتاب كان لازم تفضل. في من يومين طبعا صرح والي غازي عنتاب باحدى الصحف التركيه فيما يتعلق بالحصول على الكملك والتبديل، فكان التصريح مضمون التصريح انه سيتم منح بطاقات الحمايه المؤقته للاخوه السوريين المتواجدين في غازي عنتاب واللي مقدمين طلبات كانوا مواعيد خدين موعد وراح هن طلع عددهم بحدود شيء 3500 شخص، راح يتم منحهم بموجب التعليمات اللي صادر من الوالي غازي عنتاب منح الجميع حتى تاريخ 15/11/2017، يعني جميع الأشخاص اللي خدين مواعيد بمديرية الهجرة بالأمنيات للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة لازم يراجعوا الأمنيات. إيه متى يراجعوا؟ يراجعوا فورا، اللي يراجعوا بكرة بعد بكرة يراجعوا. إيوة. عددهم حسب تصريح الوالي 3500 شخص اخذين موعد هذول راح يتم منحهم، وبعد 15/11/2017 راح يتم المنح بشكل عادي وبشكل اعتيادي لجميع الخسورين اللي بحاجة لبطاقة الحمية المرأة. هذا خبر مهم جدا وبشكرك أستاذ علي. وفي أسئلة كثيرة من عيف للحلقة أستاذ القادمة. علي طيب بالنسبة لتبديل الكمالك القديم نعم هو كمان راح يبدأ كمان تبديل بداية الشهر بداية الشهر الحادي عشر ممكن نبه نعم وحتى مو بداية حتى بلش كني بتصور أنا لأني في الأيام الماضية بدلوا في ناس يعني بلش ولا تبديل صار في تفعيل نتيجة كان في تأخير بمديرية الهجرة فيما يتعلق بمنح وتبديل بطاقة الحمل المؤقتة. حاليا مديرية الهجرة عم تستقبل طلبات السوريين فيما يتعلق بالتبديل فيما يتعلق بالمنح فيما يتعلق بجميع الأمور المتعلقة بطاقة الحمل المؤقتة. إذن أخذين المواعيد قبل 15/11/2017 راح يتم منحهم وبالتالي يراجعوا مديرية الهجرة والجوازات مديرية الهجرة الاسم هو الاسم القانوني هو مديرية الهجرة ولكن متعارف عليه لأنه نحن عندنا الأمنيات أو نحن عندنا كان اسمه مديرية الهجرة والجوازات. نعم نشكرك أستاذ علي المستشار القانوني على هذه المعلومات الجميلة جدا والمفيدة ونشكر حسن الاستماع مستمعينا وحسن مشاهدة مشاهدينا عبر الفيس أو عبر اليوتيوب. وطبعا نحن دائما على استفسارات نقول لهم الحلقة القادمة إن شاء الله رح نكمل بعض الأسئلة اللي عندهم كمان عن الجنسية. طبعا في أسئلة أحيانا بتكون شعبية أحيانا بتكون متقاربة ونكمل نحكي ونكمل في عن الجنسية الاستثنائية. بيضل كلمة أخيرة بنقول لهم تابعونا دائما وممكن يراجعوا كل الحلقات اللي بتحكي عن الاستشارات القانونية عبر موقعنا براديو فجر وممكن يشوفوا هالموقع يتابعونا يا عن صفحتنا فيسبوك أو عن طريق قناتنا اليوتيوب أو عن طريق حتى الموقع الأساسي www.fajr.com. تسألني المخرج ختمنا نقول لنا نحن بقى أنه لما الفريق العمل نقول على حسه والأستاذ علي باكير ومخرجتنا ليلى أمير نقدم أجمل تحية لمستمعينا ومشاهدينا الكرام.